الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الدرجة الثالثة في الشوق، قال فصل، قال الدرجة الثالثة نار أضرمها صف المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوة ولم ينهنها معزى دون اللقاء. يشبه الشوق في هذه الدرجة كأنها نار في قلب المشتاق المحب، أشعل هذه النار المحبة الصافية. وكأن ما قبله من الدرجات، لأن فيه نظر إلى الإحسان والمبار والسرور الذي يحصل للنفس، جعل هذا ليس محبة صافية التي هي فقط في محبة الأسماء والصفات. وهذه المنازعات بين أقسام المحبة والشوق المشروعة التي ورد بها أدلة الكتاب والسنة غير سديد، فليس في هذا نقص ولا في ذاك، بل كل منهم يتكامل مع الآخر. فالمحبة النابعة من شهود المنن والإحسان وشهود بر الله وفضله والتعلق بأسماء الرب الحسنى الدالة على كمال إحسانه وبره كالبر والمنان والجواد والمعطي والغفور والرزاق، كل هذه عبادات عظيمة. كل هذه المحبة وما يترتب عليها في حقيقة الأمر تعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، فلا يصح أن توصف بأنها مشوبة. ومرد المحبة الناشئة عن شهود المنن والإحسان والاصطفاء والاجتباء هي محبة ناشئة عن مشاهدة آثار الأسماء والصفات. ولذلك نقول المحبة الصافية يمكن أن تفسر على أنها محبة بلا شوائب من حظوظ النفس الدنيوية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تجد أقواما من الخلق يحبون الدين، يحبون الله ورسوله إذا أعطاهم الدنيا التي يريدون، وأما إذا لم يعطوا الدنيا تجد حبهم يضعف أو يزول. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أما المؤمن فهو محب لله عز وجل حبا صافيا لا يخالطه كدر، سواء كان في حال فقر أو حال غنى، في حال محنة أو حال عافية، هو على أي الأحوال محب. هو إن أعطي شكر وإن منع صبر، وهو على أي حال محب لله عز وجل مطيع له. فهذه المحبة الصافية حقيقة محبة لا تكدرها شهوات دنيوية يتعلق القلب بها، إن حصلت له استمر على الطاعة والمحبة والشوق، وإن لم تحصل له إذا هو يسخط، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا ليس بمحب صادق، بل ليس بمحب أصلا. المحب الصادق هو الذي يرضى عن ربه عز وجل على جميع الأحوال، محبته صافية عن كدر الشهوات الدنيوية. نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش، نغصت العيش. المعنى الصحيح في ذلك أنها نغصت عيشا ليس فيه ذكر الله ولا الشوق إليه ولا محبته. لا يحتمل هذا صاحب هذه الدرجة لحظات عيش ليس فيها شوق إلى الله، ليس فيها حب، لا يحتملها. عيش منغص حتى ولو كان فيه كل اللذات، حتى لو تصور أن الجنة تحصل لأحد دون حب الله والشوق إليه، لو تصور أنها تحصل له دون هذا الحب لكانت منغصة العيش. فكيف والدنيا أصلا شهواتها منغصة؟ وإلا فنغصت العيش لو حمل على إطلاقه، لو حمل على أن المشتاق إلى الله عيشه منغص، لكان هذا مخالفا لحال الأنبياء والمرسلين، فهم أعظم الناس شوقا إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وحياتهم كما وصف الله عز وجل هي الحياة الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة التي فيها اطمئنان القلب، التي فيها سكينة النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن تأمل أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأحوال الصالحين بعدهم لوجدها أكمل سعادة، أكمل أنواع الحياة، وأتمها سعادة وراحة البال وراحة في البال. وجد فيها عيشا طيبا رغم أنه قد يكون خاليا من كثير من شهوات الدنيا، وإنما فيه القدر الكفاية والحاجة والقوت. فنغصت العيش نار أضرمها صفو المحبة، نغصت العيش دون قرب من الله. أي لحظات تمر على هذا العبد ليس فيها شوق إلى الله وذكر له وحب له، حياته منغصة. كل ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى، كل ما يشغله عن الله، عيش منغص حتى ولو كان كل اللذة فيه. وسلبت السلوى، سلبتها السلب يعني الأخذ والقهر والغلبة والأسر. الإنسان مسلوب الشيء الفلاني يعني أخذ منه. السلوى يسلو المحب عن محبوبه، ينساه، ينشغل بغيره، يكون هناك نوع من التعلق والفكر الشديد، فهو يضطرب حاله فيتسلى عنه بغيره. فهذا مسلوب منه، هذا المشتاق المحب الصادق قد سلبت سلوته. لا يمكن أن يكون عنده سلوة، لا يمكن أن يكون عنده نسيان لمن يحب، نسيان لحب ربه والشوق إليه. لا يمكن أن يكون يتسلى بشيء عن الله. أكثر الخلق يتسلون عن الحاجة الفطرية الضرورية في القلب التي تزعج القلب، هذه الحاجة الفطرية إلى حب الله والقرب منه والشوق إليه، يحاولون أن يسكروا ويسكنوا هذه الرغبة وهذه يعني هذا الدافع القوي يسكروه بالشهوات، كما قال عز وجل لعمرك إنه لفي سكرته بعمه، فيسلو القلب الذي فطر على الحب الصادق الذي فطر على أن يكون حنيفا مائلا إلى الله، يسلو وينسى وينسى حبه الحقيقي، مثل ما يحصل للمدمن الذي ينسى ما حوله ووجوده الحقيقي ليعيش في وجود خيالي. هو في الحقيقة أدمن المخدرات، نسي وجوده الحقيقي، نسي حبه الحقيقي، فعاش متسليا عن حبه، عن حقيقة وجوده. المؤمن الصادق المشتاق صاحب هذه الدرجة سلبت سهوته، النار سلبت السهوة السلوى، سلبت سلوته، يعني لم يعد يحتمل أن يتسلى عن الله عز وجل، لم يعد قلبه يحتمل أن يغفل عن حب الله عز وجل أو عن ذكره سبحانه وتعالى. ولم ينهنها معزى، ينهنها يعني يسكنها، يكفها، يوقفها، شيء يعزيه عن لقاء محبوبه، يتعزى بشيء ليس إلا اللقاء، رجاء اللقاء فقط. والحقيقة أن رجاء اللقاء يعني هو الذي يصبر أهل الإيمان والشوق الصادق والحب الصادق حتى يلقوا الله عز وجل، كما قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اليقين بأن أجل الله لآت هو الذي سكنه الله عز وجل به وصبره. قال ابن القيم يريد أن الشوق في هذه المرتبة شبيه بالنار التي أضرمها صفو المحبة وهو خالصها، وشبهه بالنار، شبه الشوق بالنار لالتهابه في الأحشاء. ونقول الأحسن من ذلك أنه شبه الشوق بالنار لأنه يحرق كل إرادة دون إرادة الله عز وجل، دون إرادة وجه الله، دون إرادة محبة الله، دون إرادة الشوق إلى الله، دون الرغبة في لقاء الله. هذه النار المحبة أذهبت حب من سوى الله سبحانه وتعالى، أعني كل حب يخالف حب الله، وإلا فبقاء حب طبيعي في القلب، بقاء حب طبيعي في القلب لا ينافي هذه المحبة الصادقة الصافية. يقول وفي قوله صفو المحبة إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم، ولكن محبة متعلقة بالذات والصفات، وهذا كلام كما ذكرنا في أول حديثنا كلام غير سديد، كلام كأنه يقيم معركة بين أجزاء الإيمان بعضها وبعض. المحبة لم تكن لأجل المنة والنعم، استغفر الله، كيف لا يحب الإنسان ربه عز وجل من أجل النعم؟ هذه لا تنافي حب الأسماء والصفات، محبة متعلقة بالذات والصفات، الصفات من ضمنها صفات الأفعال، ومن ضمن أفعال الرب عز وجل البر، أنه يفعل البر بالمؤمنين، الإحسان، أنه سبحانه وتعالى المنان، أنه سبحانه وتعالى المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، كيف وقد تحبب الله عز وجل إلينا بنعمه، ذكرنا نعمه حتى نحبه، وذكر أنبياءه ورسله ذلك حتى يحبوه. فلو كانت هذه محبة غير صافية كيف يعني يذكر الله بها أنبياءه ورسله؟ يقول الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. انظر، كل هذا تحبيب في الحقيقة. وهذا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فالعجب كيف يعني يقال أن هذه محبة غير صافية. الأحسن في تفسير هذا الكلام المجمل المحتمل أن يقال صفو المحبة المحبة الصافية عن شهوات الدنيا، لم تكدرها شهوات الدنيا. وقوله: فنغصت العيش، أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش. والتنغيص قريب من التكدير، كما ذكرنا العيش المنغص هو العيش بلا شوق وحب وقرب من الله عز وجل، حتى ولو كان فيه كل لذة الدنيا. وأما المؤمن عيشه ليس بمنغص، أي حياته طيبة، لا خوف ولا حزن ولا شقاء ولا تعاسة، طوبى له، سعيد ساكن مطمئن قرير العين بعبادة الله عز وجل، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف يقال عيش منغص على الإطلاق وفي حياة المؤمن صوم وصلاة ونفقة وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحب في الله وبغض فيه ولأجله وموالاة في الله ومعاداة فيه؟ كيف يكون هذا عيشا منغصا على الإطلاق؟ العيش المنغص الخالي من الذكر، الخالي من الشوق، الخالي من الحب. قد يكون في الظاهر كذلك عبادات ظاهرة فقط دون حقيقة الحب والشوق، نعم هذه لا تمنع تنغيص العيش. الحب الصادق ينغص عيشا ليس فيه ذكر الله. وسلبت، وقوله: وسلبت السلوى، أي نهبت السلوى وأخذته قهرا. والسلوى هي الخلاص من كرب المحبة، يعني المحبة بتجعل الإنسان مضطربا قلقا، كرب في أنه لم يلقى محبوبه بعد، يحاول أن يتسلى عنه. يقول: السلوى هي الخلاص من كرب المحبة وإلقاء حملها عن الظهر والإعراض عن المحبوب تناسيا. وهذا مسلوب من هذا المشتاق، بمعنى لا يمكن أن يعرض عن محبوبه ولا أن يتناساه ولا أن يغفل عنه، لا يمكن أن يصرف بشيء من المصارف عن محبوبه. وقوله: ولم ينهنها معزى دون اللقاء، أي لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب. يتعزى بكذا، معزى بكذا، يتعزى به يعني كأنه يصبر نفسه به، كأن النفس متطلعة إلى شيء يسكتها يعزيها بأن لك كذا ولك كذا ولك كذا. هذا المشتاق الصادق ليس له معزا دون اللقاء، لا يسكن نفسه ويصبرها إلا اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذه لا يقاومها الاصطبار. الدرجة الثانية قال: ويقاومه الاصطبار، هذه لا يقاومها الاصطبار، لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. لكن الحقيقة أن اليقين بلقاء الله يصبر المؤمن إلى أن يلقى الله عز وجل. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.